وبعض العلماء قالوا انه ينتشي في ماء الثاني فيكون له الحق من هذا الوجه، ولكن الاشبه ان هذا يؤثر عليه ويؤثر على صحه المراه، ولذلك خفف المراه المرضعه الصيام واخذت احكام الرخص في مسائل، وهذا يدل على ان الرضاعه تؤثر، واذا كانت تؤثر واسقط الله بها حقوقها كذلك ايضا منزل حقوق المخلوقين. فاذا قال الزوج ما ترضعيه ولا اريدك ان ترضعيه، فحينئذ له الحق المنع. واذا منعها نظرنا فان كان للصبي بديل صرف الى البديل ولم تلزم الام ولم يلزم الزوج، وان كان لا بديل له فانه يكون مضطرا ويسقط حق الزوج لان ضرر الابن اكبر، وهذا من باب المقارنه بين المفاسد، لان اذا تعارضت مفسدتان قدمت المفسده العظمى، فالطفل اذا لم يرتضع تضررت صحته وربما هلك، والزوج اذا ارضعت زوجته ضعفت وصار النقص عليه نقص كمان في الاستمتاع ونقص الضروره المفضي الى هلاك الانفس، والمفسده فيه اعظم من نقص الكمال في الاستمتاع والشهوه، ولذلك يقدم حق الولد من هذا الوجه. نعم. فنقول يجب عليك ان ترضعيه، ولو قال الزوج لا اسمح لها بذلك اجبرت عليه وسقط حق الزوج، لا تسمح له ولا تطيعه، لان هذا في اضرار النفس وتعريض لها للهلاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقه رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. وعليه نفقة رقيق، هذا حقيقة الباب يتعلق بأحكام الأرقاء. أسألكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من ضيق على أهله في النفقة لأجل ما يتعهده من الصدقات وبذل الخير للمحتاجين، كان يأثم في هذا التصرف أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من ضيق على من تجب عليه نفقته ينقسم إلى قسمين: إما أن يضيق في الحق الواجب، وإما أن يضيق في الكمالات. فإن ضيق في حق الواجب فهو آثم شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يمنع أولاده وزوجته من حقوقهم في النفقة بناء على الصدقات والتبرعات للغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فقال له الصحابي: عندي دينار، قال: أنفقوا على نفسي. قال: عندي غير، قال: أنفقوا على أهلك. فهذا يدل على أن نفقة القريب أحق وأولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك. فيبدأ بالأقربين وهم أولى وأحق، والنفقة عليهم واجبة، والنفقة على الغير إحسان وغير واجبة، يقدم الواجب على غير الواجب. أما إذا كان التقصير في الكمالات بمعنى أنه رأى الغير محتاجا فصرف الكمالات لأولئك المحتاجين، فهل الأفضل أن يصرف الكمال من قريب ويدخل السرور على قريبه وأولاده، أم الأفضل أن ننفق على البعيد؟ هذه الحقيقة مسألة الذي يظهر فيها أن جلد أن الغريب إذا كانت النفقة عليه نفقة إنقاذ بحيث أنه محتاج حاجة شديدة، فإن النفقة عليه أفضل من نفقة الكمال على القريب. والسبب في هذا أنه ربما يكون الغريب محتاج حاجة قد يتعرض للحراف فيها، فالمرأة قد تزني والعياذ بالله إذا استخرف، والأولاد قد يضيعون، وكذلك أيضا ربما هلكوا وماتوا من الجوع. فإذا كانت النفقة من هذا الجنس نفقة ضرورية فإن شاء الله أنها أفضل، لأن جنسها في إنقاذ النفس واستبقاء الأرواح والمحافظة على العبد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، وعلى كل إنسان ينفق عن الغريب أن تكون له نية، فإنه إذا حسن نية العبد أجره الله وجعل أجره على نيته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتصدق على الغني وهو لا يعلم بغناه، فجعل الله صدقته بحسن نيته عبرة للغني فأثابه الله عز وجل عليها. فإذا كان أنفق على الغرباء وعلى الأجانب، يعني الذين هم ليسوا بأقارب له، وهو ينمي إنقاذ أنفسهم وحفظهم من الحرام أو تحذيبهم بالخير، كان بالوسيلة والنية من الأفضل وأعظم أجر. لكن لو كانت النفقة على هذا الغريب من جنس الكمالات وعنده أولاده يحتاجون إلى الكمالات، يريدون الكمالات، فالنفقة على الأولاد وإدخال السرور على الأقرباء في الكمالات أفضل من إدخال السرور على غير الأقارب، بل حتى إدخال السرور على ابن العم القريب في الكمالات أفضل من إدخال السرور على الغريب. فمثلا لو احتاج إلى سيارة وعنده سيارة أو عنده متاع أو ثياب زائدة، يمكن أن يعطيها لقريب ويمكن أن يعطيها لغير القريب، فالقريب سواء كان من الأقربين فأولادي أدناه الأقربين الذين هم أدنى للشخص، أو كان من الأبعدين كابن العبد، فإن إعطاء الثوب له ولو كان من الكمالات أفضل من إعطائه للغريب، ولو كان صديقا ولو كان خليلا للإنسان ومحبا، فإن القرابة الإحسان إليها فيه أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، والإحسان إلى الغريب مهما كان فيه أجر واحد وهو أجر الصدقة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامرأة عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح رضي الله عنها وأرضاها. وبناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يزن الأمور بميزانها. ولا شك أن تفقد الأقرباء والإحسان إليهم وتصديق معنى القرابة، يعني أن الإنسان دائما يتفقد أقرباءه، وأول ما تفكر في بذل المعروف والإحسان أن تنظر إلى من حولك من الأقرباء. ولذلك حتى في الدعوة جعل الله أمور الدين معنا لا محاباة فيها ولا مجانبة، قال الله وأنذر عشيرتك منقلبين الأقربين، فجعل الأقرب في الأقرب، وهذا يدل على أن أولى الناس بخير وأولى الناس بالمعروف وأولى الناس بإحسانك، حتى الابتسامة التي تبتسمها والسرور الذي تدخل على المسلمين تقدم فيه الأقربين الأقرب في الأقرب. فإذا وجدت القريب حرصت على أن تكون على مرافق الكمالات التي تفعلها مع الغرباء، وأن تكون في أحسن وأجمل وأفضل. وانظر رحمة الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو صديق الأمة، يحسن إلى مشطح وهو ابن عمه وقريبه، ثم إذا به يفاجأ من مشطح وهو أحد الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها، فمع أنه أحسن إليه ومع وجود القرابة في هذه الإساءة العظيمة في طعنه بزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، فحلف أبو بكر أن لا يحسن إليه بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل القرآن يعاتب أبا بكر رضي الله عنه، ولا يأتل إلا الفضل منكم الشهر أن يؤذوا أولي القربى والمساكين والمهاجمين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه ذكر وقال بلى الله نحب أن تغفر لنا. فإذا نظر الإنسان إلى هذا قريب يطعن في بنت البنت مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها، اجتمعت جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية، ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه ورد المعروف كما كان، فأحسن أبو بكر رضي الله عنه رد المعروف إلى مصطفى، فهذا يدل دلالة واضحة على عظيم أمر الرحم والقرابة. ولذلك العجيب أن الحاضر نحن نبه على هذه الأمور، لأنها عظمت منها التفكك الأسري الذي تعيشه الناس اليوم، كثير من المشاكل وكثير من الأضرار وكثير من المصائب سببها هذا التفكك الأسري. فالشخص كان الناس القديم في فقر وضعف وحاجة ماسة

يرجع إلى البيت. فأنت إذا قلت الوارد في البيت فإنه ظن غالب وخبر خارج، لأنه غالب الظن أن يكون في البيت. هذا الغالب يجوز لك شرعا أن تخبر به ولست بكاذب، بل لو حلف وقلت والله إنه في البيت، لأن الحلف على غلبة الظن مشروع، فتقول والله إنه في البيت، هذا على غلبة الظن. الحالة الثالثة أن تعتقد الشيء باعتقاد أن يكون الشيء مستوي الطرفين، مثلا الوالد بعد المغرب يجلس في البيت ولا يجلس، وليس هناك حالة راجعة، يوم تجده يجلس يوم ما تجده يجلس. فسئلت هل الوالد موجود؟ تقول أشك، يعني ما أدري أهو موجود أو غير موجود، لأنه تارة يكون موجود أو تارة لا يكون موجود. هذا يسمى الشك استواء الطرفين. الحالة الرابعة والأخيرة وهي أضعف الحالات أن يكون الظن مرجوحا وهو عكس الظن الراجح. فأنت حينما قلت في صلاة العصر الوالد موجود في البيت، عندك احتمال أنه خارج البيت، فلو سألك شخص الوالد خارج البيت تقول أظن، فظنك في هذه الحالة ضعيف وليس براجع. ولو سألك الوالد في البيت تقول نعم لأنه ظن راجع. هذه أربعة أحوال الظنون. لا يتعدى من الله بالأوهام وهو الظن الضعيف، ولأنه ظنون فاسدة، ولا تكون الشريعة على الأحكام على الظنون الفاسدة. وهذا قرره العلم من أنفس يتكلم على ذلك الإمام العز بن عبد السلام حينما تكلم على مسائل الظنون في قواعد الأحكام، وبين أن الظنون الفاسدة لا يتعدى إليها. يعني مثلا جاءت بذبيحة من ذبحة الذبيحة ذبحها الشخص وذبح هذه الشاة ذبحها وجاءت بها، يحتمل أنه ما ذكر صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أخطأ في الذبيحة، ويحتمل احتمالات كثيرة، لكن هذا الاحتمال ضعيف ومرجوح. فتلغي هذه الظنون وتعمل الظن الراجح وتتقرب إلى الله عز وجل بالظن الراجح. فقس على هذا من المسائل كثيرة. تعبدنا الله حتى في استباحة الدماء واستباحة الفروج. الآن لو أن شاهدين شهد أن فلانا قتل فلانا فإننا نحكم بالقصاص، مع أنه يحتمل أن الشاهدين أخطأ، ويحتمل أنهما زور الشهادة، لكن الظن الغالب أنهما إذا زكيا وعدلا وعرفا بالضبط أنهما مصيبان، لكن يحتمل الخطأ والظن مرجوح ولا عبرة به. حتى في المسائل الشرعية حينما تسأل العالم المفتيك في مسألة اجتهادية، فالمفتيك على غالب ظنه، يحتمل أن نقول الذي اختاره مرجوحا، لكن الله عز وجل أمرك بالرجوع إليه وأمرك أن تقبل حكم القاضي، لأن الغالب في ظنه هو هذا، وأنت تعمل بهذا الظاهر، وأنت مكلف بهذا وبهذا الضبط أمور الدنيا. ولو كان أمور الدنيا لا تسير إلا باليقين لدخل من الوسوسة والبلاء على الناس والله بيعلم. فاستقامت أمور الدين والدنيا على ذلك، وبنيت مصالح العباد دينية كانت دنيوية على هذا. الآن مثلا لما تسافر بالسيارة وتركب السيارة وتسير بها، لما ترى غالبا السلامة تمشي بها، لكن إذا كان غالبا ملام ورأيت فيها عطانا كانت ما تعطيك نفسك الخاطر. والطائرة مثلا لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركب بين السماء والأرض معرضا للخطر. والباخرة لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركبها في عرض نصف الغرب. كل هذا مبني شرعا على غلبة الظن، واستقامت فيها مصالح العقلاء والحكماء، قد استقامت فيها المصالح وانتظمت بها واندرعت بها المفاسد. فالشريعة تتحدث بغالب الظن. مسألة لا عبرة بالظن البين خطأ وعدل وإنصاف. فأنت إذا ظننت ظنا تعبد إلى الله تعمل بهذا الظن الغالب، لكن لو ظهر لك أنه خطأ رجعت عنه، لأن الرجوع إلى الحق فريضة ليس بفضيلة فقط، فضيلة وفريضة. مثلا لا، لما يقول العلماء لا عبرة بالظن البين خطأ، هذا في الحقوق. من أمثلة شخص أعطاك 500 دينار فقلت له قضيتك رددتها لك، قد ما رددتها أنت غلط ظنك، يعني مثل التجار يتعاملون كثيرا كل يوم يأخذ ويأخذ، فجاءه ظن أنه أعطى فقال له أعطيتك، قال التاجر ما أعطيتك، اختصموا عند القاضي لحقك أن تقول والله أعطيتك، لأنه غالب ظنك أنك أعطيتك. بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد 100 سنة تبين أنك أخطأت في هذا الظن، وجب عليك أن تقضي الرجل حقه. ونقول لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الذي دام خطأ. هذا في حقوق العباد. في حقوق الله عز وجل من أمثلة مسألة الصوم، جئت وأكلت وأنت تظن أن الفجر ناطق،

تذكر أن الله رحمه بهذه المرأة الصالحة، فكان أول من يعينها على صلاحها وتقواها لله عز وجل، يعينها بالكلمة الطيبة بالابتسامة بإدخال السرور. والله إن العبد يشتهي رحمة الله عز وجل كما أنه رافع المسادق بالابتسامة يبتسم بها في وجهها لله عز وجل. ولذلك حرص أسأل الله إبليس على الدخول بينك وبين كل قريب، فالابتسامة حلال ومحبوبة وطيبة إلا إذا كانت في القريب منك. ويقال لك لا تبتسم للزوجة، إنك إن ابتسمت إليها أسدتها، ولا تفعل كذا وافعل كذا وكذا، فيصبح المعروف منكم ويصبح الشر خيرا والخير شرا. كل هذا نسأل الله سلامة في سوء القلب. إذا دخلت في هذه الأسس وهي سلامة الصدر ونقاء الصدر، وأنت تحس أن الله أنعم عليك ونعمة شكرته. ودائما إذا أحس الإنسان أن زوجته نعمة شكر هذه النعمة. ولذلك يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا عرفت صدر من هي الزوجة وما صدرها، وأن بنات الناس ما جاءوا إلى بيتك ليهان، وأن حرمات المسلمين ما دخلت إلى بيتك لكي تذل، وإنما لتكرم لتعز وتحسن إليها حتى تقابل بالإحسان، عندها يجب أن يسلم الزوج والزوجة. وطبعا العشرة بالمعروف أقوال وأفعال، إذا سلمت الشرائط صلحت الظواهر، وذكرها الله جل وعلا مطلع على الضمائر. ولا يمكن أن تبصر علانية الإنسان أو يكون محبوبا بين الناس وهو والعياذ بالله خبيث السريرة أبدا. ولذلك قالوا: لا يسود حقود، فالشخص ولا يسود حسود. قال: لا يمكن أن تجد إنسان يحسد الناس ويعطيه الله السدة. لا يسود الناس حتى ولو كان مع أهله وزوجه، لا يمكن أن ينام السدة ولا ينام الكمال ولا العشرة بالمعروف إلا إذا كان سمين الصدر نقي النفس مهذب الأخلاق طيب المعدة. فإذا وفق الله له سلامة الصدر رزقه العشرة بالمعروف. كيف تكون هذه العشرة؟ اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذه السيرة وحده متأملا متفكرا متدبرا. كل حدث يقع بينه وبين زوجه، والله إن القصة الواحدة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنا نتذاكر العلم، والله إني لأمضي فيها ثلاثة أيام أقرأها المرة بعد المرة بعد المرة. كل ما تقرأ تجد فيها غير الذي كنت تراه من قبل، مما فيها من الخير والبركة والمواقف الجميلة والمعاني الكريمة. لأن الله سبحانه وتعالى لم يشهد من فوق سبع سماوات بكرم خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبده، وإنك لعلى خلق عظيم. فما نال هذه العشرة من عوف إلا الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولن تستطيع أن تكون بالعشرة من عوف بينك وبين زوجك إلا إذا عظمت حرماتنا وأخذت تنظر إلى الأسس التي أوجب الله عليك أولا فتؤديها كاملة. بعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى الكمالات. ودائما يوصل الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه نظر الكمال، دائما تتهم نفسك بالنقص وتتهم نفسك بالتقصير حتى يكمل الله نقصه ويجبر كسره. والموفق من وفقه الله. سل الله عز وجل وأكثر من الدعاء، وقل: اللهم إني أسألك حسن الخلق لأهلي وزوجي وللناس أجمعين. وتسأل الله عز وجل بحسن أخلاقه، وقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. الوصية الأخيرة مما يعين على العشرة بالمعروف والإنصاف والعدل، فأي موقف تحس أنك أخطأت فيه تراجع في نفسك وتستدرك في خطأك وتخاف أن الله عز وجل فيما يكون منك من تقصير. فإذا وفقك الله عز وجل لهذه السلامة الصدر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جئنا يتحدث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معروف منتهى حديثه، ولكن أقول قراءة السيرة ثم وفق بعد ذلك إلى أنك دائما لا تنظر نفسك نظرة كمان، وإذا وقع منك الخطأ أصرحته فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك.